حبي اللي انت

Oh.

فين والحب فين؟ ظلموا لي دايما معاك، ده فين والحب فين؟ ظلموا لي دايما معاك، انت فين والحب فين؟ ظلموا لي دايما معاك.

حبك بكل قلبي وانت بتخون الوداد من كل تشوفها في عينيا وانت في قربك نسيني زي بعدك. يا ما طول عمري رضيت منك أسير. مين